اسمع. قال لي عينا ليلى ليلى يا عين، قال لي في يوم حبيب يا خسارة بعلي، بالغالي اشتريته بالرخيص بعلي، ولا لا ندمن عليه ولا هبكي في يوم عليه، وانا ايه انا ايه انا لا مسطول ولا بتطوح، انا جاي جامل ومروح، انا لا مسطول ولا بتطوح، انا جاي جامل ومروح، واشوف اللي بعني وسبني خلى قلبي بيطمط واح، اه ياما اه واه يابا، ده عيلة واطية ونصابة، اه ياما اه واه يابا، ده عيلة واطية ونصابة، والليلة جينا نهنيكوا، هاتوا الفلوس اللي عليكوا، خطب خطبت دوات منحوس، خطبها وهي عليها فلوس، خطب خطبت دوات منحوس، خطبها وهي عليها فلوس، ده الفقري فقري ولو حتى علقوا على دماغه فانوس، انا لا مسطول ولا بتطوح، انا جايه جامل ومروح، واشوف اللي باعني وسابني وخلني خلى قلبي بيطمط واح، ودول ناس ملهاش عازة بفلوسي انا عملوا جوازة، دول ناس ملهاش عازة بفلوسي انا عملوا جوازة، والكل فرحان بيهني وانا يا عيني ملياش عازة، اه ياما اه اه يابا، ده عيلة واطية ونصابة، اه ياما البنك الهواني جاي.